ملفات بوليسية. القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. صاحبة الخال. استقر بوبكر الشافع في هولندا منذ عدة سنوات، فالرجل المنحدر من نواحي شفشاون تمكن من الحصول على وثائق الإقامة القانونية في هولندا بفضل توظيفه في مجزرة بأمستردام ليتولى نحر الذبائح الموجهة إلى المسلمين، إذ كان ذا ثقافة دينية لا بأس بها، يحفظ القرآن وله إلمام ببعض القضايا الفقهية، ولذلك كان الذين يتعاملون معه ينادونه الفقيه بوبكر، وكثيرا ما كان يستشار ويؤخذ برأيه في قضايا الصوم والزكاة وتربية الأبناء والميراث وما إلى ذلك. كان لما استقر بأمستردام قد رزق من بنت عمه بولد، وكان لا يتوانى في إرسال المال إلى زوجته لتوفر لها ولابنهما كل ما هما بحاجة إليه. والحقيقة أن الزوجة لم تكن متذمرة ولا ناقمة، ففي نهاية الأمر بقاؤها في شفشاون كان بمحض إرادتها. مرت بضع سنوات والفقيه بوبكر وحيد في سكنه في أمستردام. كانت شقة صغيرة يأوي إليها نهاية كل مساء بعد يوم من العمل الشاق. ومع أنه لم يكن يشكو الوحدة، فقد قدر له أن يصادف في طريق وحدته تلك امرأة مغربية متدينة ولا ينقصها الجمال. كانت شابة تعيش مع أسرتها القادمة من سوس في أمستردام، وقد توافق مع والد المرأة الشابة على أن يزوجها إياه. لم يخفي الفقيه بوبكر عن والد الشابة أنه متزوج وأن امرأته تعيش في شفشاون بعد أن رفضت القدوم معه إلى هولندا. قبلت المرأة بأن تكون زوجته الثانية ما دام قادرا على العدل بينهما على الأقل في النفقة والمعاملة الحسنة. كان قد أبلغ زوجته وعائلتها بأنه اتخذ زوجة ثانية في هولندا ولم يلاقي أدنى معارضة. كان الفقيه بوبكر كلما استطاع إلى ذلك سبيلا يذهب إلى شفشاون لقضاء بضعة أيام مع زوجته الأولى. كان حريصا على أن يعدل ما استطاع، وقد أثمر ذلك تقاربا زمنيا في حمل الزوجتين قليلا ما تجاوز الفارق 3 أشهر. وهكذا صار أبا لأربعة أطفال يقيمون مع أمهم في المغرب، ولثلاثة آخرين من زوجته الثانية يقيمون معه في هولندا. حين كان الأولاد والبنات صغارا كان يحرص على جمعهم تحت سقف واحد خلال العطل الصيفية، حيث كان يأتي برفقة زوجته الثانية، وكان يتخلل تلك العطلة سفر جماعي إلى سوس، حيث كانت الزوجة الثانية تصل الرحم مع عائلتها هناك. ثم مرت الأعوام والسنون مسرعة. كبر الأبناء والبنات الذين هم مستقرون في شفشاون التحقوا بالجامعة في تطوان، بينما التحق أولاده وبناته في هولندا بالمعاهد العليا كل حسب اختياره. كان مما يلفت الانتباه في تركيبة أبناء الفقيه بوبكر الشبه الكبير بين اثنتين من بناته. كان الشبه إلى حد الاعتقاد بأن الأمر يتعلق بتوأمين بينما هما من أمين مختلفتين. كانت تلك التي تقيم مع والدتها في شفشاون تسمى سليمة، وكان ما يميزها عن شقيقتها سهيلة خال صغير على خدها الأيسر. وكثيرا ما داعبها أشقاؤها بأن رددوا على مسمعها تلك الأغنية التي تتحدث عن مولاة الخالة. حصلت سليمة على دبلوم في الخياطة بعدما توقف مسارها الدراسي في مستوى البكالوريا، ولما لم تتمكن من العثور على عمل فكرت في الالتحاق بوالدها في مهجره بهولندا، علها تظفر هناك بعمل يؤمن لها استقلالها المادي. وهكذا سعت إلى الحصول على جواز السفر، ثم حاولت الحصول على تأشيرة للدخول إلى الأراضي الهولندية، ولكنها لم تتوفق في ذلك إذ اصطدمت بعدم استيفائها كل الشروط المطلوبة. عبثا حاول الفقيه بوبكر مساعدة ابنته بمساعي قام بها لدى الجهات الهولندية المسؤولة عن الهجرة، استغرق ذلك من سليمة عاما كاملا. ذات مساء لما عاد من عمله ودون أن يكون قصد إلى ذلك، وجد الفقيه بوبكير نفسه يتصفح ألبومات لصور عائلية، وقد ذهل وكأنه يكتشف الأمر للمرة الأولى للشبه الكبير بين ابنتيه سليمة وسهيلة. دارت بذهنه فكرة، لما لا يستعمل جواز سفر ابنته سهيلة لاستقدام ابنته سليمة من المغرب؟ قال في نفسه بعد أن تصل إلى هولندا سيعمل على تسوية وضعيتها القانونية. كذلك فعل. بعد بضعة أسابيع كان على متن الطائرة متوجها إلى المغرب، وفي حقيبته جواز السفر الهولندي لابنته سهيلة. أمضى في شفشاون بضعة أيام كانت كافية لتهيئ سليمة للسفر المغامرة. كان الفارق بين الأختين ذاك الخال الذي يزين خد سليمة الأيسر، وقد اهتدت الشابة إلى طريقة تموه بها على ذلك الفارق، إذ وضعت لساقا طبيا على الخال. ثم حان موعد السفر. توجه الفقيه بوبكر مع ابنته سليمة إلى مطار ابن بطوطة بطنجة. كانت الطائرة ستقلع في الرابعة عصرا، وقد تعمد الفقيه أن يصل إلى المطار متأخرا بعض الشيء. كان غرضه أن يستفيد من ضغط الوقت على مصالح الشرطة والجمارك. تقدم إلى شباك الشرطة بعد أن سجل أمتعته وأمتعة ابنته، لم يكن لديهما الكثير، ثم قصد إلى شباك الشرطة. سلم هو جوازه أولا ثم تقدمت هي. نظرت إليها المفتشة التي كانت مكلفة بختم الجوازات، لم تلاحظ ما يستوجب توقيفها، وضعت الختم على الجواز. دخل الفقيه وابنته إلى قاعة الإركاب. بعد دقائق معدودات سيؤذن للمسافرين بالتوجه إلى الطائرة. في الباب المفضي إلى أرضية المطار تقف شرطية أنيقة، كانت مهمتها أن تراقب ما إذا كان جواز المسافر مختوما قبل أن تسمح له بالمرور إلى الطائرة. ثم جاء دور سليمة. سلمت جواز السفر للشرطية التي ما تأكدت من أنه قد ختم، حتى أعادته إلى الشابة متمنية لها سفرا سعيدا. ردت الفتاة بالفرنسية قائلة ميرسي. لفت انتباه الشرطية أن الفتاة ذات جواز السفر الهولندي تتكلم الفرنسية. ثم ذاك اللصاق الطبي على خدها الأيسر. تساؤلات دارت بذهن الشرطية التي دعت الشابة إلى مصاحبتها إلى مركز الشرطة. كان موعد الإقلاع يقترب، ولكن الشرطية طلبت من رئيس أمن المطار التحقق من هوية الشابة. رفعت بصماتها، وفي دقائق معدودات ظهر أن اسمها سليمة وليس سهيلة الشافع. عمدت الشرطية إلى نزع اللصاق الطبي الذي كان على خدها الأيسر، إذ ذاك ظهر الخال. كان الفقيه بوبكر قد تبع ابنته، في نهاية الأمر هو لن يستطيع التخلي عنها. تمت متابعتهما بمحاولة اجتياز الحدود بكيفية غير قانونية والمشاركة، وحكم عليهما بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ. ملفات